بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو المجلس 15 من مجالس قراءة متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام رحمه الله والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي دخلنا فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من الإيمان باليوم الآخر، وتقدم أن الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما يكون بعد الموت، وعلى هذا فيشمل ما في القبر أيضا من فتنة ونعيم وعذاب. ما آخر ما وقفنا عنده قوله فتعاد الأرواح إلى الأجساد. رحمه الله بعد ذلك وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأجمع عليها المسلمون. هذا أن قضية القيامة من القضايا التي دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، فقال أخبر الله بها في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون. هذا أمر لا يختلف فيه أهل الإسلام، ومنكر البعث كافر كما قال الله زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، ولا خلاف في ذلك. والآيات التي فيها الإخبار بيوم القيامة آيات كثيرة جداً، إن الله عز وجل نوع الأدلة على البعث في كتابه لعظمة هذه القضية ولكثرة إنكار المشركين لها. تارة يذكر الله عز وجل النشأة الأولى يستدل بها على النشأة الآخرة، لقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. تارة يذكر الله عز وجل إحياء الأرض بعد موتها يستدل به على البعث، كما قال الله والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها، كذلك النشور، وغير ذلك من الآيات في هذا المعنى. وتارة يذكر الله خلق ما هو أعظم كخلق السماوات والأرض، قال الله لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وقال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم فلا وهو الخلاق العليم. وتارة يذكر خلقه لشيء من ضده دليلا على كمال قدرته، قول الله الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. ما هذا إلا لعظمة هذا الموضوع. أما الأحاديث فالأحاديث متواترة وكثيرة جدا في ذكر أصل القيامة وفي ذكر تفاصيل ما يحصل في ذلك اليوم من البعث والنشور وتطاير الصحف والحوض والميزان، بل وذكر بعض أحوال المؤمنين بالتفصيل وأحوال الكفار والعصاة بالتفصيل. الأدلة في هذا واضحة. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين فاتا عراتا غرلا وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق. يقوم الناس من قبورهم، هذا الذي يسمى البعث. قال الله يوم يقوم الناس لرب العالمين، أدل عليه أيضا من السنة كثيرة، منها حديث ابن عمر في الصحيحين. وقول حفاتا عراتا غرلا، غرل إيش معنى الغرل؟ نعم، غرلا أي غير مختونين، حفاة حفاة الأقدام وعراة عراة الأجساد من الثياب، وغرلا أي غير مختونين كما بدأنا أول خلق نعيده. وهذا دل عليه حديث عائشة في الصحيحين، وأيضا حديث ابن عباس في البخاري، وجاء أيضا عن غيرهما. وتدنو الشمس منهم، ودنو الشمس أيضا جاء في مجموعة من الأحاديث، منها عن أبي هريرة الصحيح. ويلجمهم العرق، نسأل الله السلامة والعافية. والعرق يكون يوم القيامة على حسب الأعمال، منهم من يبلغ إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ساقيه، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، وهكذا بالتدريج حتى يلجم بعض الناس عرقه إلجاما، ومنهم من يغرق في عرقه كما جاء في بعض الروايات. وإذا قال الإنسان كيف وهم في صعيد واحد، يعني أن يكونوا في موقف واحد ثم هذا عرقه إلى كعبيه وهذا عرقه إلى ساقيه، كيف هذا مع أن العرق سيال؟ ينبغي أن يكونوا على حال واحدة، فيقال أحوال الآخرة تختلف عن أحوال الدنيا، هذا من أمور الغيب. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام كيف يمشون على وجوههم إلى النار، يعني أهل النار، قال الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم، الأمر لله سبحانه وتعالى. لأن بعض الناس ينكر مثل هذه الأحوال، بعض أهل البدع ينكر مثل هذه الأحوال ويقول إنما هي تمثيلات للشدة التي تحصل في ذلك اليوم، يقول قضية العرق وأن الناس يتفاوتون فيه إنما هو تمثيل لتفاوت في شدة، وإلا ليس هناك عرق يكون على هذه الحال، وهذا إنكار لظاهر الأدلة، حديث واضح. وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم جهنم خالدون. تقدم معنا في اللمعة أن جمع الموازين في الأدلة وفي كلام أهل العلم الصحيح أنه إنما هو باعتبار تعدد الموزونات، وإلا فالميزان واحد، ميزان لا يعلم قدره وعظمته إلا الله، ولكن جمع في الأدلة كقوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة باعتبار تعدد الموزونات، لما كانت الموزونات كثيرة، لأن الذين توزن أعمالهم ويوزنون وتوزن صحائفهم كثيرون جدا، فلأجل هذا جمع في الأدلة الشرعية، وإلا فهو ميزان واحد، هذا هو الصحيح. قوله فتوزن فيها أعمال العباد أيضا مر معنا أن الذي يوزن الأعمال وإيش والعمال والصحائف، توزن الأعمال بمعنى أنها تتجسد، يجعلها الله عز وجل مجسدة فيكون لها ثقل وخفة باعتبار يعني ما قام إذا كانت من الأعمال الصالحة باعتبار ما قام بقلب صاحبها، وأيضا باعتبار أدائه لها على الوجه المطلوب، وهكذا بالنسبة للسيئات تتفاوت خفة وثقلا باعتبار عظمتها وجرمها عياذا بالله. وأيضا يوزن العمال، يوزن العمال بمعنى الأشخاص، وتوزن الصحائف، وكل واحد من هذا جاءت فيه الأدلة الشرعية، والأصل هو وزن الأعمال، الخفة والثقل إنما هي باعتبار الأعمال، حتى خفة العامل وخفة الصحيفة أو ثقلهما إنما هو باعتبار ثقل وخفة أعمال هؤلاء. من الأدلة على وزن العمال حديث إنه ليأتي الرجل السمين العظيم لا يزن عند الله جناح بعوضة، وحديث هذا حديث أبي هريرة في الصحيحين، حديث ابن مسعود عند الترمذي وغيره لهما أثقل في الميزان من جبل أحد، يعني رجلي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وغير ذلك من الأدلة الشرعية. وأما وزن الصحائف منها حديث البطاقة، من الأدلة على ذلك حديث البطاقة، حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد وغيره أن رجلا تنشر له 99 سجلا من السيئات، كل سجل منها مد البصر، هذه توضع في كفة السيئات وتوضع في كفة الحسنات بطاقة فيها لا إله إلا الله، هذا دليل على وزن الصحائف. أما وزن الأعمال فالأدلة فيها هي الأكثر والأشهر، كقوله عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، وكقوله صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، غير ذلك من الأدلة. ونعم، هذا إذا قلنا الأعمال هي الحسنات والسيئات، نعم هي تجسد ثوابها، بلى الآن الصلاة يجسد لها ثواب، لا نقول هذه الصلاة بنفسها تجسد، يجسد لها ثواب يكون بمقدار ماذا؟ بما شاء الله من القدر. كل من كان من أهل الجنة فميزان حسناته يثقل على ميزان سيئاته، كل من كان من أهل النار فميزان سيئاته يثقل على ميزان حسناته. وهناك من تعتدل حسناتهم وسيئاتهم فيبقون في الأعراف، يبقون في الأعراف مكان بين الجنة والنار، يطلع منه أهل على أهل الجنة وأهل النار، وهؤلاء الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم يذكر أهل العلم فيهم أقوالا من باب التمثيل، من باب التمثيل، فيقولون معهم حسنات مثلا، معهم حسنات ولكن عاقهم عن الدخول عقوق الوالدين، مثلا كان من المجاهدين ولكن بدون إذن والدين، وكان الجهاد فرض كفاية، كان جهاده حسنة، وكان عدم استئذان لوالديه سيئة، استوت حسناته وسيئاته. كل ما يذكر في هذا الباب إنما هم باب التمثيل، وإلا المقصود أنهم أناس استوت حسناتهم وسيئاتهم. قوله ومن قول الله عز وجل ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. نستفيد من هذا أن كل من زادت سيئاته على حسناته فهو خالد في النار، ظاهر الآية هذا هكذا، لأنه قال ومن، وهذا لفظ يدل على العموم، يعني كل من خفت موازينه أي موازين حسناته فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. يقال نعم هذا وإن كان هو ظاهر الآية، ولكن معنا أدلة أخرى تدل على أن عصاة الموحدين يخرجون من النار بعد أن يدخلوها، وإن ثقلت سيئاتهم على حسناتهم، معنى خفت حسناتهم، ولكن يعذبون بقدر ما عندهم من الذنوب والخطايا، ثم يكون مآلهم إلى الجنة برحمة الله. في هذا يطول في قضية الموازين، ولكن هذه إنما هي إشارات، ويأتينا إن شاء الله في موضع آخر تفاصيل في هذه القضية. قال وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ذكر هنا قضية نشر الدواوين وهي صحائف الأعمال كما فسرها رحمه الله، وهي صحائف حقيقية هكذا يعتقد أهل السنة خلافا للمعتزلة، فالمعتزلة ينكرون وجود صحائف حقيقية، يقولون إنما يعني يحصل في ذلك اليوم الحساب بمقتضى علم الله وشهادة الشهود بدون أن يحتاج إلى صحف ولا إلى ميزان حقيقي، فكما أنهم ينكرون الميزان فهم ينكرون أيضا الصحف وأن تكون صحفا حقيقية، والأدلة واضحة في ذلك، الله سبحانه وتعالى بيّن أن هناك من يأخذ كتابه بيمينه، عبر بيأخذ، وهذا الأخذ الأصل أنه أخذ حقيقي، سمى ما يأخذه كتابا، والأصل أن الكتاب يكون لما يكتب فيه فعلا، وأيضا قول اقرأ كتابك فمعنى أنه سيقرأ شيئا موجودا مكتوبا، لكن سبحان الله إذا انطمست البصائر لم تنفع الحجج. قوله فآخذ كتابه بيمينه هذا حال كل أهل الإيمان، فكلهم يأخذون كتبهم بأيمانه. وقوله وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره هذا حال أهل الكفر، هذا حال أهل الكفر حتى أنواعهم ومللهم، فيأخذون كتبهم بشمائلهم. وقول أو من وراء ظهره ظاهره أن المؤلف رحمه الله يرى أن الكفار منهم من يأخذ كتابه بشماله ومنهم من يأخذ كتابه من وراء ظهره، بعضهم يعني يكون كتابه على الشمال وبعضهم يكون كتابه بشماله أي من وراء ظهره، هذا ظاهر كلامي رحمه الله، ولكن لا الذي يظهر أنه لم يرد بهذا التنويع وإنما عبر هكذا، وإلا فشيخ الإسلام رحمه الله كلامه في مواضع أخرى من كتبه يدل على أنه يرى أن آخذ الكتاب بالشمال سيأخذ بشماله من وراء ظهر، على ما على الخزي وإخفاء ما أعطي من الكتاب، ويأخذ بشماله ولكن يضعه خلفه لكي لا يراه أحد، بخلاف المؤمن فإنه يقول هاؤم اقرأوا كتابي، يعني خذوا اقرأوا كتابي. اللهم فضله. كما قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، طائره هو ما طار عنه من عمله، طائره ما طار عنه من عمله، وكل إنسان ألزمناه يعني وألزمنا كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، هذا يسمى في النحو باب إيش يا يوسف؟ باب الاشتغال. كل هذه منصوبة بفعل محذوف تقدير ألزمنا كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، يعني أول ما يلقى كتابا يلقاه منشورا لا مطويا، تعجيلا ببشارة المؤمن وبالخزي على الكافر. المؤمن أول ما يرى كتابا يراه منشورا فيرى حسناته فيستبشر، الكافر أول ما يرى كتابا يراه منشورا أيضا فيرى سيئاته فيخاف ويحزن ويزداد قلقا إلى قلقه. صلى الله السلام والعافية. هذا قوله كتابا يلقاه منشورا، يعني أول ما يلقاه يكون منشورا لا مطويا كما تعطى الكتب في الدنيا في الأصل مطوية، هذا يلقاه منشورا مباشرة. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يعني أنك لو حاسبت نفسك ستجد أننا لم نظلمك، ستكون أنت الذي تعترف بأن الله ما ظلمك. هذا يقال للعبد يوم القيامة أظلمك كتبت الحاسبون، فيقول لا أي رب. هم من يحاول أن ينكر، يحاول أن ينكر ثم في الأخير يعترف، قال الله عنهم والله ربنا ما كنا مشركين، يعني يقولون هكذا، قال انظر كيف كذبوا على أنفسهم. لا تعارض بين قوله مثلا ولا يكتمون الله حديثا وقوله والله ربنا ما كنا مشركين، فهذا في موقف وهذا في موقف، بتعدد المواقف تتعدد مواقفهم أيضا. هنا ما حال عصاة الموحدين؟ هل يأخذون كتبهم بأيمانهم أو يأخذونها بشمائلهم؟ من أهل العلم من يقول هنا سكتت الأدلة عنهم فنسكت، الأدلة سكتت عنهم فنسكت، وهذا في عدة مواقف، أحوال القبر وأحوال الآخرة، تجد أن الله يذكر حال المؤمن، يعني المؤمن عظيم الإيمان، ويذكر حال الكافر ويسكت عن حال عصاة الموحدين لكي لا يطمئن، لكي لا يطمئن ولا أيضا يقنط من رحمة الله. الشاهد أن من العلماء من يقول الأدلة سكتت عن هؤلاء فنسكت، منهم من يذكرون يقول بل هم ممن ينجو، ولكن مواقف القيامة تختلف عن مواقف الدنيا، فإذا اطمأن في مكان فلا يلزم أنه سيطمئن في بقية المواقف. مثلا العاصي عصاة الموحدين قد يعذب في قبره عذابا يدوم مدة ثم ينقطع، كما تقدم معنا في الدرس الماضي أن عذاب عصاة الموحدين لا يلزم أن يستمر إلى يوم القيامة. طيب معنى أنه قد عذب بقدر ذنبه، هل معنى أنه سيبعث فرحا مطمئنا أنه لا يبقى عليه شيء؟ لا، مواقف الآخرة تختلف، فقد يحصل له شيء من الأمن بعد أن ينقطع عذابه، ثم يرى من الأهوال والشدائد ما يجعله يبقى في خوف، ثم يأتي ما يؤمنه، ثم يأتي ما يخوفه، وهكذا. نبه على هذا الشيخ صالح على الشيخ رضاه الله في شرحه للواسطية في بعض المواضع، لا يلزم أنه في هذا الموضع، أنا بعيد عهد بالمسألة هذا. وإلى هنا